آن الأوان حان تفجير صمتي مثل الغيوم الممطرات ذهل الكاع يا دنيتي يكفيك يا ما ظلمتي شخص تحدينا على المر ملتا هان الأوان حان تفجير صمتي مثل الغيوم الممطرات تذهل القاع يا دنيتي يكفيك يا ما ظلمتي شخص تحدينا على المر ملتا معوم في بحر فهاليوم عمتي يا قاطع ما بك من الخير مربع يا كم طفل من حنان حرمتي عاش الحياة القاسية ويل ضايا ما أعتقد لو قال والخلق شمتي أم المآسي سيدت كل لوجات